الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. إخواني وأحبابي في الله، شاب من الشباب يعني فقير جدا جدا، بيبص على الدنيا هيتجنن على الفلوس وعلى العربيات وعلى الموبايلات، عايز يبقى غني. نزل يكافح في الحياة وبدأ يشتغل في كل سبيل حرام يجيب له فلوس، ولكن فضل فقير. في يوم من الأيام أعصابه اتحطمت، قاعد في الأوضة هينهار، عمل كل حاجة حرام عشان يوصل للمال ومفيش أي حاجة وصل لها. من كتر الانهيار النفسي اللي هو فيه قاعد يصرخ في الأوضة ويقول خلقتني ليه يا رب، انت خلقتني ليه يا رب. سمع صوت الراديو طالع، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انهار من البكاء، وكان سبب توبته الى الله. يا جماعة، الراديو ما ردش على الراجل ده، والراديو ما يعرفش الراجل ده، ده ربنا اللي رد عليه، ده ربنا اللي مهيمن على كل شيء وسخر له الآية دي عشان يرد عليه وعشان يطيب قلبه وعشان ياخده إليه. له مقاليد السماوات والأرض، لسه مع جنة قول الله. له مقاليد السماوات والأرض، لسه عايشين يا جماعة مع هيمنة الله على مقدرات كل شيء في الكون، سيطرة الله على كل ذرة وكل مجرة في الكون. من الآيات اللي بتزلزل قلبي قول الله سبحانه وتعالى: استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. يوم السبت الحيتان تيجي عاملة الشراعات بتاعتها، ناقص تنزل تتمشى في الشارع على البلاش. استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فكرت يا جماعة وسألت نفسي، هو يا رب الحيتان عارفة السبت من الحد؟ هو الحيتان يا رب الحيتان عارفة الاثنين من الثلاث؟ هي الحيتان عارفة ان يوم السبت تقوم طالعة، انما يوم الاثنين تقوم مختفية؟ يا اخوانا، هيمنة الله على كل حوت في الماء، هيمنة الله على كل كائن. له مقاليد السماوات والارض. تعالوا نعيش للمرة الثانية مع جنة قول الله: له مقاليد السماوات والارض، ونستأنف باقي المعاني بتاعتها. له مقاليد السماوات والأرض، ثلاث معاني يا جماعة هنتكلم عن هيمنة الله فيها. المعنى الأول: هيمنة الله على كل شيء، اتكلمنا عنها امبارح. هيمنة الله على السماوات، على الذرات، على الأرض، على النواصي، على القلوب، على الأقدار، على كل شيء. المعنى الثاني اللي هنبدأ به: ترتيب الله لكل شيء، هيمنة الله على خيوط كل شيء في الكون. ربنا بيرتب جميع احداث الكون يا جماعة، ربنا مهيمن على كل شيء. ترتيب الله للتوبة، زي الشاب اللي انا بدأت بيه اللي بيصرخ خلقتني ليه يا رب، المذياع رد عليه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. زي البنت المش مسلمة اللي كانت بتصرخ لربنا ساعة الفجر في البلكونة وتقول له: يا ربنا يا حقيقي دلني عليك. سمعت المسجد وهو طالع منه قول الله: قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بتقول: ربنا رد عليا. ترتيب الله، كل واحد مننا ورا طوبته قصة، كل واحد مننا ورا طوبته قصة محسوبة بالثانية يا جماعة. ترتيب الله للزواج يا جماعة، يعني احد الشباب عندنا في المنصورة مسافر بيشتغل في شركة، سافر الشرقية، وهو مسافر هناك بالعربية بتاعت الشركة، فواحدة قامت بترمي مية وهو معدي غرق مية، نازل يتشاكل معاها، بصلها كده عجبته، اتقدم لها واتجوزها. ترتيب ربنا للزواج يا اخوانا، رايح عشان يأجر شقة يشوف بنت صاحب البيت تعجبه تبقى شقة وعروسة. ترتيب ربنا لموت الصالحين. شيخ الغزالي الله يرحمه، شيخ صفوت نور الدين الله يرحمه، لما سافر الله يرحمه الشيخ الغزالي، ربنا رتب له موته وهو بيتكلم عن ربنا في مؤتمر، ويدفن في البقيع في ارض الحجاز. ترتيب الله لموت الفاسدين، الراجل الظالم اللي كان بيعذب اهل الدين واهل الدعوة واهل الحق، وهو مسافر بالعربية، عربية قدامه فيها سياخ حديد، نزلت على عربيته مزقته حتت، فرامته حتت. ترتيب الله حتى للعمره يا جماعه، للعمره. احد اخواني كان نفسه يطلع عمره معانا وكان قدامه ساعات، يا يلحق يطلع تصريح يا اما الموضوع يروح عليه. سافر بسرعه على المحافظه اللي هيطلع منها التصريح ومش هيلحق، يعني ازاي هيطلعوا له الجواز ويخلصوا له قصص بقى في الجوازات. هو مسافر كاوتشة العربيه فرقعت وقفت قدام واحد، طلع واحد شغال في المصلحه بتاعت الجوازات، قال له انا عايز اروح للمحافظه دي، وصله والراجل خلص له الجواز في يوميها. فرقعت كاوتش عربيه ربنا كتب له بسببها عمره. ترتيب الله سبحانه وتعالى، ترتيب الله للدعوه. لولا حرب بعاث اللي حصلت ما بين اهل المدينه وبعض، كان النبي راح المدينه لقى فيها ابو جهل وابو لهب تانيين، انما الحرب قضت على رؤوس الكفر اللي فيها. النبي راح لقى شباب متحمسين زي سعد بن عباده وسعد بن معاذ. ترتيب الله، ترتيب الله يا جماعه لابسط مما نتخيل. ساعات الواحد ياكل، يبقى بياكل حته بسكوت يقع منه فتفوته يعني نقطه كده تقع، تبص على الارض تحتك تلاقي شويه نمل ماشيين في الارض، يعني الفتفوته دي ربنا مرتبها، مش رزقك انت، ده رزق النمل اللي ماشي في الارض. ترتيب خيوط الكون كلها في ايد ربنا، يبقى ده المعنى الثاني. ترتيب الله، ترتيب الله. ماذا لو رتب لك الله؟ لو ربنا اللي رتب لك حياتك، لو ربنا اللي ادار لك حياتك، لو ربنا. يعني كنت فاكر يعني شيخ من شيوخي كان قال لي روح لفلان، اكبر واحد في مصر يعني في اداره الوقت في التايم مانجمنت، قال لي روح له قول له بص انا ورايا دروس، ورايا تربيه، ورايا كذا، ورايا كذا، ورايا اسره، ورايا شغل، ورايا رتب لي وقتي. طب ما نروح لربنا ونقول له رتب لنا وقتنا وناخد بالاسباب برضه. ترتيب الله. المعنى الثالث يا جماعه ان كل شيء في الكون عبد عند ربنا، الارض عبد مطيع. ربنا سبحانه وتعالى في قصة قاتل المئة، لما مات قاتل المئة فأوحى الله لهذه الأرض أن تبعدي، حاضر يا رب، ولهذه الأرض أن تقاربي، حاضر يا رب. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مفيش، ما تأكليش أجساد الأنبياء يا أرض، حاضر يا رب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما تزلزل جبل أحد تحت رجليه قال له إيه؟ أثبت أحد. النبي وقف الزلزال بكلمة، أثبت أحد. ليه؟ لأنه عبد مأمور. اخوانا الشمس ده ايه؟ الشمس ده ايه؟ عبد عند ربنا، عبد عند الله. من الايات اللي بتخلع القلب رب المشرقين. يعني ايه رب المشرقين؟ يعني ربنا رب المشرق، الشمس بتطلع. لا، يوم في العلامات الكبرى هيجي يوم الشمس كل يوم بتستأذن ربها، تطلع من الشرق ربنا يأذن لها تطلع، تستأذن تاني يوم تطلع، في يوم هتيجي تستأذن ربنا يقول لها لا اطلعي من العكس. اطلعي من العكس ازاي؟ ما هو اللي طلعها من الشرق يطلعها من الغرب. يعني ربنا مسيطر مش بس على الذره وكمان على المجره، سيطره اللي رب المشرقين، المشرق اللي احنا شايفينه دلوقتي وفي علامات الساعه الكبرى لما الشمس تطلع من المغرب هيمنه اللي. عشان كده العلماء وقفوا قدام قول الله ياتي، ان الله ياتي بالشمس من المشرق، ياتي بالشمس. قال لك الباء دي اعجازيه، يعني ولا المثل الاعلى، واحد ماسك نجمه وبيطلعها على المسرح وهي سايباه له ايديها، مسلمه له ايديها وهو بيطلعها للجمهور. يعني ولله المثل الاعلى يا جماعه، الشمس كانها مسلمه نفسها لربنا وهو بيطلعها تنور للناس. الكون كله مسلم نفسه ليه، الكون كله مسلم نفسه للمهيمن. سلمي نفسك ليه، سلم حياتك لربنا سبحانه وتعالى. عشان كده يوشع وقف وبص للشمس في الجهاد وقال لها انت ماموره وانا مامور، اللهم اوقفها علينا. وقيل يا ارض نعم يا رب ابلعي ماءك، حاضر يا رب. ويا سماء نعم يا رب اقلعي، حاضر يا رب. الكون كله عبد عند ربنا. الحيتان عبيد عند الله يا جماعه. احنا بدانا الحلقه استاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاء ويوم لا يثبتون لا تاتيهم. هي الحيتان عارفه سبت من حد، ربنا مهيمن على الحيتان. الحوت اللي بلع سيدنا يونس، يا حوت نعم يا رب ابلع هذا العبد، حاضر يا رب. يا حوت نعم يا رب اوعى تهضمه، اوعى تبلعه في احشائك، حاضر يا رب. يا حوت نعم يا رب لف بيه في البحر، سمعوا تسبيح كائنات البحر، حاضر يا رب. يا حوت نعم يا رب وديه للشاطئ والقيه على الشاطئ، حاضر يا رب. ايه الهيمنه دي يا جماعه؟ ايه الكون كله في ايده، الحيتان والاسماك عباد مطاعين. الرصاصه، اوعوا تصدقوا ان في حاجه اسمها رصاصه طائشه ضربت حد او جت في حد، مفيش رصاصه طائشه. الزناد مش في ايد الجندي اللي ماسك الرشاش، ده في ايد الله من فوق سبع سماوات. الاخت الفلسطينيه اللي عملت عمليه استشهاديه في اليهود فجرت نفسها، كانت محجبه رغم ان المفروض في عمليه زي ديت ما تلبسش حجاب عشان تموت، صممت انها تلبس حجابها عشان تلقى الله بالحجاب. يا اللي مش راضيين تلبسوا الحجاب، القنبله انفجرت في جسمها راسها بالحجاب فضلت سليمة. ده القنبلة عبد من عباد الله بقى، ده القنبلة ما بتنفجرش في اي حاجة الا بامر الله. واحد كان طالع بالعربية بتاعته، العربية عطلت في مكان، مهما يحاول عطلت مهما بيبص تحت العربية لقى مصحف واقع على الارض قدام كاوتش العربية، كأن ربنا اوقفها، كأن العجل الله مهيمن عليه، كأن كل شيء في الكون حتى الجمادات حتى الآلات الله مهيمن على كل شيء في الكون. يا جماعة كل حاجة عبد، كل شيء عبد عند الله سبحانه وتعالى. النيل، نهر النيل ده هو عبد عند الله. من الآيات اللي تخلع القلب وربنا بيكلم النيل، بيقول في سورة طه: فليلقه اليم بالساحل. فليلقه ده أمر، أمر تكويني زي ما بيقولوا علماء اللغة، أمر للنيل، يعني يا نهر النيل نعم يا رب، تابوت موسى شيله وخلي امواجك تشيله توصله لحد الساحل بتاع قصر فرعون. حاضر يا رب. نهر النيل عبد، زي ما الصحابة قالوا له كده زمان: ان كنت تجري من نفسك فلا تجري، وان كنت تجري بالله فاجري برزق الناس. يعني نهر النيل عبد، البحار عبيد عند الله. من القصص اللي تزلزل القلب الحي، الراجل اللي عمل ذنوب كتير قوي جه الموت اتلعب، هقول له ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ هقول له ايه؟ لو سألني عن كل ذنب وكل معصية وكل كبيرة هقول له ايه؟ قال لولاده: لو انا مت احرقوني ولعوا حريقة لحد ما النار تنفذ لعظمي وعظمي يتفحم، بعد كده اطحنوني لحد ما ابقى شوية بودرة في كيس، استنوا يوم عاصف وزروني جزء في اليم وجزء في البر. شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام يخلع القلب، امسك قلبك معايا بقى وشوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، الله أكبر الله أكبر، وأمر الله البر فجمع ما فيه، اسمع، ثم قال له كن فكان. فقال له الله: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب، فوالله ما تلافه غيرها. البحر عبد عند ربنا، البر عبد عند ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء يا جماعة عبيد عند الله، كل شيء. عشان كده الذكر بتاع أذكار الصباح والمساء اللي فعلا يتوهج القلب بالإيمان معاه، الواحد يكاد عقله يطير يا جماعة لما بيفكر في الذكر ده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني ايه؟ يعني الكون كله عارفك يا رب، ذرة ذرة ومجرة مجرة، الكون كله عارفك يا رب. ولما بيذكر اسمك، اسمك ده كلمة السر في الكون اللي لما الكون بيسمعها ما يضرش اي حد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. شفت ربنا جميل ازاي؟ شفت ربنا مهيمن ازاي؟ ما بلاش تقف مع الحارس بقى وتتقرب له عشان يرقيك في المستشفى، زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، اطلع على المدير بقى، وجهت وجهي، اعرفوا وجهة حياتكم بقى، اعرفوا وجهة حياة كل ربنا المهيمن على كل شيء، اللي بيرتب كل شيء، اللي خيوط كل شيء بايده، اللي كل حاجة في الكون بايده لوحده. نخرج بايه من المعاني الجبارة دي يا جماعة؟ نخرج بايه من المعاني اللي يعيش معاها؟ والله هيبقى ماشي بجسمه وسط الناس وقلبه مخلوع تحت عرش الله. معنى انا يعني انا حاسس ان معنى اسم الله المهيمن ده اعلى معنى ممكن يغير حياة الانسان. سيطرة الله على احلامك، على طموحاتك، على مستقبلك. ربنا وصف بالهيمنة حاجتين في القرآن، الله والحاجة التانية ايه؟ صح، القرآن. ومهيمنا عليه، هيمنة القرآن على الحياة، المعنى اللي العلمانيين بيهربوا منه، اللي خلى واحد علماني يقول ربنا ماله مال السياسة. لا، هيمنة القرآن، هيمنة الشريعة على الحياة. ياللي مصدقين ان ربنا مهيمن، لازم شريعة ربنا تهيمن على البنوك، تهيمن على الاسواق، تهيمن على البورصة، تهيمن على الاسرة، تهيمن على الاعلام والقنوات والفن، تهيمن على الفن بتاعنا، تهيمن على التعليم ومناهج التعليم. هيمنة الشريعة على الحياة ياللي مصدقين، وإلا ربنا هيكسر كل واحد حاول ان هو يعارض هيمنة شريعة الله على الحياة. يبقى دي التوصية الاولى. التوصية الثانية يا جماعة اللي نخرج بيها من: له مقاليد السماوات والارض. معنى ترتيب ربنا: الله لطيف بعباده، ماذا لو رتب لك الله. المعنى ده معنى جبار، يعني لو قريت سورة يوسف وشفت لما ربنا رتب ليوسف، الكل اراد انه يظلمه، امرأة العزيز ارادت انها تظلمه، اخواته القريب الغريب، ربنا اراد انه يرفعه ووصله للقمة في الدين والدنيا والاخرة. عشان كده يوسف في الاخر قال: ان ربي لطيف لما يشاء. ربنا بيوصلك للقمة لو اراد انه يرتب لك من حيث لا تشعر. ممكن ربنا يوصلك للقمة لو رتب ليك، بس ربنا بيرتب لمين؟ الله لطيف بعباده، باللي للي بيعبدوه، ربنا بيرتب للي بيعبدوه، ربنا بيرتب للي مقبلين عليه. من اعظم عطاءات الله في الحياه عطاء الترتيب، عطاء ان ربنا اللي يدير لك حياتك، عطاء ان ربنا اللي يرتب وصولك للقمه وللسعاده وللنجاح، عطاء ان ربنا اللي يرتب للدعوه على ايديك، ان ربنا يرتب لنصرتك، يرتب لحفظك، يرتب لهدايتك، يرتب لتوبتك، يرتب لمددك، يرتب لوصولك للفردوس الاعلى. عطاء ان ربنا اللي يرتب لك حياتك، رتب لنا حياتنا يا رب. هناك من يعتني بك، دع القلق وابدا الحياه. له مقاليد السماوات والارض. اسمي يطمعك في ربنا قوي، يطمعك في اللي في ايده مفاتيح كل باب مقفول، في اللي في ايده مفاتيح كل خزنه جواها كنوز. هو ربنا قال لنا كده ليه؟ عشان يطمعنا. لما اجي لابني ولله المثل الاعلى وامسك سلسله مفاتيح فيها مفتاح شقه ومفتاح عربيه ومفتاح شركه ومفتاح خزنه مليانه فلوس، انا بطمعه وبقول له تعالى لي المفاتيح اهي، مفاتيح كل حلم من احلام حياتك اهي. ربنا عمل لنا كده في سورة الشورى يا جماعة. ربنا ولله المثل الأعلى كأن واحد مسك مفاتيح كل أحلامك في الحياة وقال لك إيه؟ مفاتيح كل أحلام حياتك إيه؟ له مقاليد السماوات والأرض، خيوط كل شيء في الكون في إيد أنا. يلا قربوا عشان ربنا يرتب لكم. يا رب وجهنا وجوهنا لله، وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات والأرض. اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم اضئ قلوبنا بمعرفتك، اللهم يا من جعلت هذه الشمس نورا انر قلوبنا بالقرآن، اضئ حياتنا بالقرآن. اللهم فهمنا، رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا الا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك، واملأ قلوبنا حبا لك وإخباتا لك ويقينا بك. يا حبيبنا يا رب، يا مولانا يا رب، يا سيدنا يا رب، يا ركننا الشديد ويا أملنا الوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.